بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلاد بتخفيف النون ورفع الناس واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. دليل تخفيف ولكن الناس من متن الطيبة ولكن الناس شفع، أي قرأ شفع حمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف النون ورفع الناس، والترجمة معطوف على التخفيف. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يظلمون يظلمون. الأزرق بتوسط شيئا وثلاثة العارض. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلاد على الوجه السابق بتخفيف النون ورفع الناس. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الأزرق بإشباع شيئا وإشباع العارض. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ابن ذكوان بالسك على شيئا واندرج معه حفص. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلاد على الوجه السابق بتخفيف النون ورفع الناس واندرج معه إدريس. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلف عن حمزة بالسكت على شيئا وتخفيف النون ورفع الناس. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة وترك السكت.